فإما ترين من البشر أحدا Thank you. فأشارت حاله وتهل حياة الناس. ما يحرمنا منك يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك هيا. أهل مندوي حد يسمعه أول Jesus. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي يوم ولدت ويوم قول الحق الذي فيه يمتر. قول الحق الذي فيه يمتر. قول الحق الذي فيه يمتر. ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما كان من الله يستخدم من ولد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأهلكوا بالصاعقة من وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية Thank you. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم in إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقنا السماء يا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا إقرأ